الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا سؤال من أحد الأخوة يقول: جرت العادة عندنا في تشيع الجنائز بقراءة القرآن وذكر الله جل وعلا. أقول وبالله التوفيق: هذه بدعة محدثة. تشيع الجنائز قراءة القرآن وذكر الله جل وعلا من محدثات الأمور، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية: وكل ضلالة في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق. فتشيع الجنائز قراءة القرآن وذكر الله جل وعلا بدعة، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، وهو المأثور عن السلف من الصحابة والتابعين، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يتبع الميت بصوت أو نار. وسمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رجلا يقول في جنازة: استغفروا لأخيكم، فقال ابن عمر: لا غفر الله له بعد. وقال قيس بن عباد وهو من أكابر التابعين من أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كانوا يستحبون خفض الصوت عند الجنائز وعند الذكر وعند القتال. وقد اتفق أهل العلم بالحديث والآثار أن هذا لم يكن على عهد القرون الثلاثة المفضلة. قال شيخنا العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه الماتع: أحكام الجنائز وبدعها، ولا يجوز أن تتبع الجنائز بما يخالف الشريعة، وقد جاء النص فيها على أمرين: رفع الصوت بالبكاء واتباعها بالبخور. وذلك في قول صلى الله عليه وسلم: لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار، أخرجه أبو داود وأحمد من حديث أبي هريرة وفي سنده من لم يسمى، لكنه يتقوى بشواهده المرفوعة وبعض الآثار الموقوفة. أما الشواهد فعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يتبع الميت صوت أو نار. وأيضا ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال حين حضره الموت: لا تضربوا علي فسطاطا ولا تتبعوني بمجمرة، وفي رواية: بنار، راه أحمد وغيره بسند صحيح. ولقول قيس ابن عباد: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنائز، خرجه البيهقي وابن المبارك في الزهد وأبو نعيم بسند رجال ثقات. ولأن فيه تشبها بالنصارى، فإنهم يرفعون أصواتهم بشيء من أنازيلهم وأذكارهم مع التمطيط والتلحين والتحزين، وأقبح من ذلك تشييعها بالعزف على آلات موسيقية أمامها عزفا حزينا، كما يفعل في بعض البلاد الإسلامية تقليدا للكفار، والله المستعان. قال النووي رحمه الله تعالى في الأذكار: واعلم أن الصواب والمختار وما كان عليه السلف رضي الله عنهم السكوت في حال السير مع الجنازة، فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك، والحكمة فيه ظاهرة، وهي أنه أسكن لخاطره وأجمع لفكره فيما تعلق بالجنازة، وهو المطلوب في هذا الحال، فهذا هو الحق، ولا تغتر بكثرة من يخالفه. فقد قال أبو علي الفضيل بن عياض رضي الله عنه ما معناه: إلزم طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. هذا والله أعلم بالصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد